لك والحب اللي كان واسمع انك نسيت من عمرك انتهيت يا خايف الزمان ياخذ مني الامان وعيش بعد غريب في هالحياة نشعلها وتذوب صمت وندى صمت وندى تدري الكلام له قلبي باب وبحر السكوت خوف وعذاب